بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الإجارة: باب في الإجارة. استئجار الرجل الصالح. وقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. قال رحمه الله: دثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان نبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة نبي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في الإجارة. الإجارة هي تستأجر إنسان يشتغل لك أي شيء، أما باب ولا طاقة ولا مثلا مواسير ولا حديد ولا شيء، هذا تستأجره وتعطيه يستأجر بكذا وكذا. لكن الجمع بين المدة والعمل لا يجوز عند الحنابلة. الإمام أحمد يقول أن الإجارة جمع بين المدة، يقول يا فلان استعمل لي هذا الجدار اليوم هذا وتحدد إجارته، تجمع بين المدة وبين العمل، تعمل لي هذا الباب أو هذا الجدار، تعين هذا العمل وتعين المدة. هذا ممنوع باطل عند الإمام أحمد، لازم مدة بس أو عمل بس. يقول اعمل لي هذا الجدار وبس بدون مدة، هو يشتغل يوم يومين ثلاثة كيف هو، أو تحدد المدة ولا تحدد الوقت، لا تحدد وقتا اليوم ولا بكرة ما تحدد، بس لازم أما تحديد هذا ولا تحديد هذا. وأما جمع بينهما لا يجوز، جمع بين المدة وبين العمل لا يجوز عند الإمام أحمد يبطل، لازم من واحد منهم بس بين له المدة ولا بين العمل بس يكفي. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب قول الله تعالى، باب استئجار الرجل الصالح. وقول الله تعالى استئجار الرجل الصالح، يعني ان الانسان يدور رجل صالح مؤمن ما يغش ولا يخدع ولا يمكر ولا شيء، يختارون الناس رجل صالح مؤمن يعني يحفظ لك فلوسك الانسان ولا يخونك فيها ويؤدي حقه وياخذ اجرته حلالا، فاذا اخذ الاجره وقد ادى ما عليه فهو حلال، وإن غش أو مكر أو خدع أو خان فهو حرام عليه الإجرة وحرام عليه عمل. نعم. وقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي. وقول الله تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام بنت بنت شعيب عليه الصلاة والسلام، تقول: إن خير من استأجرت القوي الأمين. لما قالت البنت بنت شعيب قالت لأبيها أن خير من استأجرت القوي الأمين، غار عليها وأنه قوي نعم لأنه سقى لكما، لكن أمين منين حصلت الأمان؟ وأنه أمين كيف عرفت أنه أمين؟ قالت: يا أبتي إني كنت أمشي أمامه فكشف الريح كشفت سيقاني، فقال: أمشي خلفي وارميني بحجر، دليني بحجر. فهذا الأمان، هذا غاية الأمانة، لا شك أن أجنبية تمشي وراء قدامه وانكشف سيقانها من الريح، قال: امشي خلفي امشي خلفي ودليني بحجر، إذا كان الشارع هنا ارمي حجر هنا ولا هنا. هذا غاية الأمانة، إن أجنبية ما يبي يشوفها قال: امشي خلفي. فهذا غاية الأمانة يا أبتي، شكر على هذا الملاحظة، شكر أن قوي خير من استأجرت القوي له، ولا أول غار عليها كيف قوي نعم لأنه سقى لكما، لكن أمين من أنت عرفتي كيف عرفتي أمانته وانت ما تعرفونه أجنبي. قالت: إني أمشي قدامه فكشف الريح ساقي، فقال لي: امشي خلفي امشي خلفي لألا أرى سيقانك، ودليني بحجر، ارمي الحجر هنا ولا هنا على الطريق اللي يمشي عليه إلى آخره. فقالت البنت: إن خير من استأجرت القوي الأمين. شعيب كما تعلمون في القرآن استأجر موسى 8 سنين إلى 10، 10 ما هي حتما، إن أتممت 10 فمن عندك. موسى أتم 10، موسى عليه الصلاة والسلام أتم 10 قضاء من الله وقدرا ليجل يكمل عمره 40 سنة ويرسله إلى فرعون. أمر لأن النبي لا يرسل حتى يتم 40 سنة، فهذه العشر سنين اللي قضاها موسى عند شعيب تمت له 40 سنة، أرسله الله إلى فرعون فمشأه امرأته صفورة بنت شعيب ومعها طفلة. والقادن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. الخازن الأمين هو الذي يستعمل من أراده. لا بالترجمة والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده. ومن يستعمل من أراده. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف. قال حدثنا محمد بن يوسف. بن يوسف قال حدثنا سفيان. سفيان قال عن أبي بردة. عن أبي بردة بن أبي موسى عن. قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه. قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المصدقين. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إن الخازن الأمين اللي تعطيه أموال أو يصير في أموال ويحرسها ويحفظها بأمانة وصدق وعدم خيانة هو أحد المتصدقين. الخازن الأمين الذي يأمن يؤمن ولا يخون ولا يمكر ولا يسرق ولا يأمن هذا سأل الله الكريم فضله أحد المتصدقين يعني أنه صدق على نفسه وعلى الناس. نعم. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا يحيى عن قرة بن خالد قال دثني أميد هلال قال دثنا أبو بردان أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معي رجلان من الأشعريين فقلت ما عملت أنه ما يطلباني العمل فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال عن حميد بن هلال قال عن أبي بردة بن أبي موسى أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام عندي اثنين من الأشعريين يحبون أن يكلموه فقال اعتبرهم. ما درى عن غرضهم ما درى أبو موسى عن غرضهم أنهم يطلبونه عمل يقول يا رسول الله اعطنا عملا نعمل. يقول فأتى بهما فلما سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله اعطنا عمل قال إن لا نعطي العمل من أراده من طلبه ما نعطيه من طلبه. فقال أبو موسى يا رسول الله اعذرني والله ما دريت أنهم يطلبون عمل والله ما علمت ولا قال لي قالوا نبي نسلم على الرسول فقط وجئت بهما ولا علمت أنهم يطلبون عمل فاعذرني يا رسول الله. فقال إنا لا نولي العمل من أراده من طلب العمل ما نوليه ما نعطيه أن يقول اعطوني عمل ووظفوني ما نوظفه ولا نعطيه. نعم. لكن لو كان العمل مثل يومنا هذا ما تعطى حتى تطلبه الإنسان طلب بعد قد يكون بواسطة أو برشمة نعوذ بالله أو شيء من هذا فهل إنسان يعتبر مضطر إلى العمل مضطر إلى هذا العمل مثلا ولا يأثم إذا كان الناس اليوم ما يوظفونك إلا بطلب من بطلب تقدم عريضة أن أبي العمل الفلاني والعمل الفلاني لا يمكن أن تتوظف حتى تطلب منهم عمل. وكذلك أما عاد وأحيانا ما تحصل العمل إلا بواسطة أو بفلوس أو بشيء من هذا فهل هذا يأثم الإنسان؟ نعم يأثم إلا إذا كان بفلوس برشوة فالراشي والمرتشي والرائش حرام كله حرام. لكن إذا طلبت العمل الإنسان على العادة وحصلت العمل بعريضة أو طلب جاز هذا لأنه مضطر لأنه اضطرار. أما بدراهم ما يجوز لأنه رشوة. باب رعي الغنم على قرارين. قال رحمه الله دثنا أحمد بن محمد المكي قال دثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه أنت؟ فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. يقول البخاري رحمه الله باب رعي الغنم على قراريط. يرعى الغنم على قراريط والقيراط كيلة 12 درهم وكيلة أقل. القيراط الواحد 12 درهم والدرهم صغير مرة درهم الفضة صغير مرة يعني ما يسوى شيء. فالشاهد على قراريط القيراط قرابة 12 درهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد أحمد بن محمد قال حدثنا عمرو بن يحيى قال حدثنا عن جده سعيد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي إلا رعى الغنم على أجرة على الأجرة. هذا الشاهد أنه يرعى الأجرة على أجرة على قراريط. قال أصحابه رضي الله عنهم حتى أنت يا رسول الله؟ قال نعم حتى أنا كنت أرعاها لقريش بقراريط حتى أنا ما من نبي. ليش هذا؟ ليش رعي الغنم؟ جعل الله تعالى تقدس، جعل الأنبياء يرعون الغنم قضاء وقدرا، قال لأن رعي الغنم والراعي لأنه يرعى الأوادم، فإذا صار راعي غنم صار يرفق بها ورحيمها الغنم ويترقق القلب وترحمه ويخضع ويخشع، فهو إذا رعى الغنم راح يرعى بني آدم، فالله جعل الأنبياء يرعون الغنم لأنها أرق ترقق القلب وتؤدي الرحمة بالقلب، فهو راح يرعى بني آدم يصير قلبه رأفة ورحمة متأثرا برعيه الغنم. هذه الحكمة في كون الأنبياء يرعون الغنم قبل الأوادم، لأنه أرق الغنم رحيمة رقيقة ضعيفة مرة واحدة، فتجعله موسى عليه السلام يوم هجت غنمه مسكها قال أتعبتيني يا مسكينة، أتعبتيني يا مسكينة، هذا موسى عليه السلام هو يرعى الغنم. نعم. باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، قال رحمه الله جثنا إبراهيم بن موسى، قال أخبرنا عائشة بن معمر الزوري أن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها استأجر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، الخريت الماهر بالهداية، قد غمس يمين هلب في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه غاهلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث، فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم وهو طريق الساحل. يقول البخاري رحمه الله باب استئجار المشرك أو التعامل مع المشركين لا بأس بذلك، التعاقد مع المشركين والتعامل معهم. المشرك غاية ما يخون، لأن إبليس ما له غرر فيه، المدام كافر خلفه وراء ظهره، ما عليه من غش وخيانه وحلف ويمين ما عليه إبليس منه، مدام خلفه وكتفه ورماه وراء ظهره، الكفر أعظم من الغش ومن الخيانة ممكن. فتجد الكفار لا يخونون ولا يظلمون ولا يغشون ولا يخدعون، لأن الكفر أعظم منه، تغطى الذنوب كلها. يقول البخاري رحمه الله باب استئجار المشرك. نعم، استأجر الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق عبد الله بن أريقط هاديا خريتا متحالفا مع العاص بن وائل السامي، متحالفا معه حليفا له ساكن بمكة، فاستأجراه على أن يدلهم إلى المدينة ويوصلهم المدينة بكذا وكذا قراريب، فقال نعم، فأتى فأعطاه راحلة أبي بكر وراحلة الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهب بهما وقال له، واختبأ كما وردت السيرة، اختبأ في غار ثور الذي يمره الإنسان رايح على الطريق السريع أن يذهب إلى مكة، من العزيزية يذهب إلى مكة، ومن هنا إذا نسيت الإنسان ولا عند مستشفى النور، إذا تعديت مستشفى النور رايح على طريق المدينة على يسارك هو الجبل كبير مرة، الغار موجود إلى الآن والناس حطوا درج يطلعون، ما له لزوم الدرج ولا ما درج، ما له لزوم لأنه قريب ساعة أو ساعة إلا ربع طلوع بس إلى الغار، ما له لزوم الغار ولا غار النور. جبل النور فيه أيضا غار اللي اختباه الرسول اللي كان يتعبد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وتحته خديجة بالطعام والشراب رضي الله عنها وأرضاها، موجود غار هنا وموجود غار هنا، لكن ما له لزوم، الناس يتكلفون ويطلع بالغار، انت تحب الرسول اتبع طريقته بس، اتبع السنة بس، يكفيك لا تتبع الآثار اللي في الجبال ما لها لزوم، اللزوم ان تتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ترك لنا مثل الشمس بيضة ليلها كنهارها لا يزوى عنها إلا هالك، هذا المطلوب منا، أما غيران وما غيران ما له لزوم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام اختبأ هو أبو بكر في غار ثور وأعطى الناقتين لعبد الله بن أريقط وهو كافر، شف كافر سبحان الله العظيم، كافر لا أبدل ما خان ولا غش ولا خدع، دلهم حتى أوصلهم مسجد قباء، شف مع طريق لا يعلمه إلا الله تعالى وتقدم. الشاهد أنهم قالا له بعد ثلاثة أيام تعال لنا، لما أصبح الصباح صباح طلوع الشمس اليوم الثالث من الاختباء ورأوا أن قريش هدأوا عن الدوران، كانوا يبحثون عنهم في كل جبل وفي كل غار، قريش تجي هنا وتجي هنا وتروح هنا وتجي بهن، حتى أنهم وقفوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، وقفوا عليهم يقول أبو بكر يا رسول الله والله لو ذنق واحد منهم إلى رجليه يشوف قدميه شاف نغم. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يقول لو ذنقوا برجولهم بعيونهم ينظرون قدام شافونه. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا أبا بكر. فحرسهم الله تعالى وتقدس حتى جاء صبيحة ثالثة فأتى بنوك عبد الله بن أريقة جاء بنوكهما فركب أبو بكر الرسول عليه الصلاة والسلام القصوى وأبو بكر الثانية الناقة الثانية وأردف أبو بكر غلامه عامر بن فهير رضي الله عنه فمشوا على طريق لا يعلمه إلا الله لا يمكن يدري به قريش ولا غيره لأنه هادي خريف يعرف الطرق فجابهم على عائر على طريق الساحل على جبل رضوى على جبل كذا على جبل إلى الآن التواريخ موجودة سيرتهم إلى المدينة مهاجرهم لما طلعوا إلى صحراء لحقهم بن جعشم شراقة بن مالك بن جعشم رأى الأربعة الثلاثة النوب يمر يزول بهم السحاب فقال عطني فرسي يا فلان السراب يرون من وراء السراب فقال عطني فرسي يا غلام فأعطى شرف وشدها ثم لحق بالركب الذي رآهم قال أظن والله أعلم أظن أن هؤلاء طلب قريش قريش يطلبون الرسول ويطلبون أبو بكر ومن أمسكهما وردهما إليهما كل واحد 100 ناقة يعطونه 100 ناقة وين 100 ناقة ذلك اليوم دية الرجل الشاهد لحقهم ما سراقة بن مالك بن جعشم لحقهما لما كاد أن يلحقهما قاصت الفرس في الأرض قوائم الفرس الأربعة ضاعت في الأرض فقال ادعو الله يا محمد لي أن ينجيني فأنجاه الله ثم لحقهم فساقت مرة ثانية قال ادعو الله الثالثة قال يا محمد أنا لا أقاتلك ولا أصير مع جيش يقاتلك واعطني أمان أعطاه ورقة أمان ورجع عنه ورد كل من بغى يلحقهم قال أنا كفيت من الطريق هذا ما في أحد حتى وصل إلى المدينة أوصلهما عبد الله بن أريقب إلى قباء إلى عوف بن مالك رضي الله عنهم أجمعين إلى قباء ثم رجع إلى مكة هكذا بأجرة يعني استجار المشرك جائز استجار المشركين أيضا جائز إلى آخره والتعامل مع المشركين جائز والتعامل مع المشرك جائز لا بأس بهذا نعم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر وعامل النبي عليه الصلاة والسلام يهود خيبر على أن يتولوا السقي والزرع والحذو والثمرة بيننا الثمرة لكم نصها يا يهود وللرسول والصحابة نصها لأن الرسول قسم حوائج خيبر كلها على الصحابة رضي الله عنهم وأخذ حصته معهم عليه الصلاة والسلام صار ينفق منها على زوجاته فالشاهد أن يهود خيبر كانوا يعملون على النخل يسكونها ويحرثونها ويزرعون الأرض والنصف لهم والنصف للرسول عليه الصلاة نصف لهم ونصف للرسول عليه الصلاة والسلام وهذا قصة خيبر في أصل المساقات والمخابرة قصة خيبر أصل المخابرة وأصل المساقات نعم. إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على شرطهم الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. قال رحمه الله دثنا يحيى بن بكير قال دثنا ليس بن عقيل قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من بني الدير هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفع إليه راحلتيهما ووعده غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 يعني 3 أيام تجينا بعد 3 أيام تعمل لي عملا استأجرتك لتعمل لي عملا سواء 3 أيام تعمل أو تجيني بعد 3 أيام كل واحد. يقول البخاري أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد شهر أو بعد سنة. شعيب استأجر موسى 8 سنين وأتم موسى عليه الصلاة والسلام العشر أتم لشعيب العشر هذا لأن تمت مدة النبوة مدة اللي يرسل فيها ويعطى النبوة 40 سنة تم 40 سنة لتمام العشر عند شعيب نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر استأجر عبد الله بن أريقط هاديا خريتا، يعني عارف الطرق وعارف الأرض وفهم كل شيء، وإن كان على كفره ومع أوليائه اللي تحالفوا وياهم بني العاص إلى آخره، أعطاه ناقتين وقال بعد ثلاث تأتينا بها. لما أصبح صباح الثلاث طلعت شمس الثالثة جاء بالناقتين وهو على وهو معه ناقة أيضا، فركب الرسول ركب ناقته القصوى وأبو بكر ركب ناقته اللي معه وأردف غلامه عامر بن بويرة ومشى بهما عبد الله بن ريقط على طرق لا يعرفها إلا هو، هذه الخريف لا يعرفه إلا هو، يعرف الأرض كلها، فمشى مشى مشى حتى وصل المدينة إلى آخره وأعطاه هجرته، أعطاه أبو بكر الصديق هجرته رضي الله عنه أجمعين. باب الأجير في الغزو. قال رحمه الله دثنا يعقوب بن إبراهيم قال دثنا إسماعيل بن علي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أضاء عن صفوان بن يعلى أن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة فكان من أوسك أعمالي في نفسي فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما أسبع سائبي فانتظى إسبعه فأندرس نيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر سنيته وقال أفيض أسبعه فيك تقضمها قال أسبه كما يقضم الفح. قال ابن جريج أخبرني أبو الله بن أبي مليكة عن جدي بمثل هذه الصفة أن رجلا عض يد رجل فأندر سنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه. يقول البخاري رحمه الله باب الأجير في الغزو. باب الأجير في الغزو، يعني الناس يغزون، يغزون الجيوش المسلمة تغزو الجيوش الكافرة، وأنا في حاجة إلى إنسان يساعدني على ناقتي وعلى اشتادي وعلى عملي، أو سيارات إذا كانت سيارات يساعدني على السيارة وعلى تحميلها على كذا، جائز هذا حتى لو كان مسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا معيل بن علي قال عن ابن جريج قال عن عطاء ابن أبي رباح قال عن صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى بن أمية يقول إنه استأجر أجيرا غزوة تبوك، يقول وهي أحسن عملا عندي، أحسن عمل أرجوه من الله غزوتي مع الرسول في تبوك، غزوة تبوك لأنها ساعة عسرة، غزوة عسرة المال قليل والشمس حرارة والأرض حرارة والظهر قليل والأشياء قليل، لكن الله يقول يسر أمري وغزوت مع الرسول عليه الصلاة والسلام واستأجرت أجيرا معي يساعدني على ناقتي. يقول فلما توسطنا من الطريق قام واحد من اللي مع من عامل آخر فتضارب مع عاملي أنا، يقول وتعض واحد عض الثاني أدخل أصبعه أخذ أصبعه وعضه فجر اسمه فطلعت الثنية، يعني ثنيتين أو ثنية واحدة طلعت هذه الثنايا هذه لقدام وهذه هذا وهذا، يقول فطلعت ثنيته ما طلعت الثنية مع الأصبع، يقول فاشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال فأهدرها، أهدها الرسول قال تريد أن تقضم يده تقضم الفحل الجمل يقضم النار يقضم اليد أو يقضم كذا يقربها ويقطعها، تريد أن تقضم يده تقص يده كما يفعل الفحل لا يمكن هذا، فأهدرها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الشاهد من الباب أن نزع ثنيته أنه استأجر أجيرا وفي أجير آخر وتضارب الأجيران فواحد منهم عض الثاني مع يده ونزع يده منه حتى أنه انتزع ثنية من ثناياه أو ثنيتين، فأهدر الرسول عليه الصلاة والسلام وهدد العاض قال تريد أن تقضمه كقضم الفحل ويخلي يده معك ما يمكن هذا، فأهدر العمل معه. قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن أبي مليكة. يقول ابن جريج وحدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة، بمثل هذه القصة، يعني هذه القصة حصلت على يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلا عد هذا رجل فأندر ثنيته فأدرى أبو بكر رضي الله عنه. يقول على وقت أبي بكر رجلا حض رجل وطلع ثنيته نزع ثنيته واشتكى على أبي بكر وهو خليفة ذلك اليوم فأهدرها أبو بكر عملا بما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال تريد أن تقضمه كقضم الفحل لا فأهدرها أبو بكر. باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل. قوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين إلى قوله والله على ما نقول وكيل. يجر فلانا يعطيه أجرا ومن بالتعزية أجرك الله. قال باب. قال رحمه الله حدثنا باب من استأجر أجيرا فبين باب من استأجر أجيرا فبين له أجره. عندنا عند الحنابلة إما تبين الأجر أو تبين المدة. بس بين المدة تستأجر كم؟ ثلاثة أيام. بين الثلاثة أيام تستأجر على أجرة. بين الأجرة ولا تبين المدة. ما يمكن الجمع بين مدة أو عمل. ما يمكن لا تبين العمل أما عمل وإلا مدة واحد منهم. أما تجمع بين المدة والعمل فهو باطل عند الإمام أحمد رحمه الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل. باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل. العمل ما بينه. بين المدة. المدة 10 سنين أو 8 سنين شو عايز موسى. نعم. قوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. قوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فإن أتممت 10 فمن عندك. موسى عليه الصلاة والسلام أتم 10. أتم 10 سنين أتمها عند شعيب وزوجه واحدة من بناته. هذا هل يكون شرع من قبلنا شرع لنا؟ إذا لم يأتي في شريعتنا ناسخ له. إذا ما جاء في الشريعة الإسلامية هنا عن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ما جاء ناسخ له الشريعة اللي فعلها نبي من الأنبياء فنحن نتبعه. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شريعتنا ناسخ له. وشعيب عليه الصلاة والسلام استأجر موسى شريعة فأنت تستأجر كما استأجر موسى. إلا إن المدة لابد من تحديد المدة. المدة لابد من تحديدها. مثلا تحديد 8 سنين 10 سنين سنة شهر تحديد المدة أو تحديد العمل. أما حدد العمل ولا حدد المدة. شعيب حدد العمل ما حدد المدة. حدد المدة ولم يحدد العمل. العمل الغنم معروفة إنه يبي يرعى الغنم لكن حدد له أما 8 أو 10. العشر من عندك ما هي فريضة عليك. عليك 8 سنوات ترعى لي غنمي وأعطيك واحدة من بناتي أزوجك واحدة من بناتي. هذا الشرع شرع شعيب عليه الصلاة والسلام ليس شرعنا. تزويج البنت بالمجهول يعني تزويج مجهولة ما يمكن عند شريعة مصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول واحدة من بنات أعطيك فيها ما يمكن. لازم تقول فلانة هذه فلانة بينها. إذا كان لك 2 أو 3 تزوج إنسان تقول زوجتك بنتي فلانة لازم تعينها. أما مجهول يقال إن شعيب عين واحدة لكن القرآن ما بين شيء. القرآن قال أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أنكحت 10 فمن عندك. ولا بين واحدة منهما. غاية ما هناك أن موسى اختار اللي هو يبي منه وتزوجها. ولكن هذا الشريعة ما هي شريعة لنا. شريعتنا لازم إذا كان لك 2 أو 3 أو أكثر تعين وزوجك يا فلان ابنتي فلانة بنت فلان فلانة ابنتي واحدة من البنات فلانة وتعينها له. ولا ما يصح النكاح. لو تقول زوجتك واحدة من بنات ما يصح لأنه ما عينه. لازم تعين البنت إلى آخره. فالشاهد موسى عليه الصلاة والسلام استأجره شعيب 8 سنين هذا الفرض اللي بينهم. وأما أنت 10 فمن عندك من عنده. موسى تم 10 عليه الصلاة والسلام. نعم. قال يأجر فلان يعطيه أجره. يأجر فلان يعطيها يعني أجر فلان يأجر فلان يعطيه أجره. نعم. ومن أجرك الله يعني أعطاك الله أجرك أجر عملك الصالح. نعم. باب إذا استأجر أجيرا لا يقيم حائدا يريد أن ينقض دجاج. قال رحمه الله دثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعته يحدث عن سعيد قال قال لابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق فوجد جدارا يريد أن ينقض. قال سعيد بيده هكذا ورفع يديه فاستقام. قال يا علاء سمت أن سعيدا قال فبساه بيده فاستقام لو شئت لاتخذ عليه أجرا. قال سعيد أجرا نأكله. يقول البخاري رحمه الله باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا. باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا أو يصنع بابا أو جدارا وغيره جاز هذا. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف. هشام بن يوسف قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال قال أخبرني يعلى بن مسلم. قال أخبرنا يعلى بن مسلم قال وعمرو بن دينار. وعمرو بن دينار قال حدثنا سعيد بن جبير. سعيد بن جبير قال قال ابن جريج يقول يزيد أحدهما على صاحبه. يزيد أحدهما في الكلام على صاحبه لكنهم متفقان على الأصل. قال وقال غيرهما قال قد سمعت حديثه عن سعيد. تحدث عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال قال لابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب. يقول ابن عباس رضي الله عنه حدث سعيد بن جبير ومن معه قال حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استأجر جاء الخبر إلى جدار يريد أن ينقض. هم نزلوا على قرية ورفضوا أن يؤكلوهم، القرية طردوهم ولا أعطوهم أكل. هذا اللي خلى موسى يقول ليش ما طلبت أجر على الله. جاء العكس، يعني بابه من استأجر أجرا بدون إيجار بدون استراب. وهذا والخضر عليه الصلاة والسلام الخضر أقام الجدار بدون إجرة. قال له موسى لو استطعت أن تأخذ أجرا، لو طلبت أجر من أهل الجدار لعطوك. لكن قال له الخضر ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. عاد فسر له الحكمة في هذا، فسرها الخضر بعد ذلك أن السفينة وراء قدامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فخرجت علشان ما يأخذها. الغلام كان فاجر وأخشى أن يدعو أبويه الحب حتى يخبراني معه. الثاني الجدار كان لغلامين يتيمين وأبوهما صالح. انظر يحفظ الله تعالى وتقدس للصالح حتى أولاده وأموالهم، يحفظهم الله حتى يأخذون أموالهم أولادهم. الرجل الصالح يحفظ الله أمواله وأولاده أيضا. نريد أن يستخيم الجدار حتى إذا بلغ أشدهما أخذ ما تحت الجدار من الكنز الطفلين الصغيرين. فأنا قمت لأنه لو ينهدم بان الكنز وأخذه الناس. فما دام مستقيم الجدار يقول يعني إذا كبر وعرف كنزهم أخذ الكنز. فحفظ الله الأولاد وحفظ المال ربنا بصلاح الأبو بصلاح الوالد. قال سعيد بيده هكذا ورفع يديه. سعيد بن جبير بيده كذا يعني حطام الجدار مسح هكذا. باب الإجارة إلى نصف النهار. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى، ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين فأنتمهم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. قال هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. يقول البخاري رحمه الله باب الإجارة إلى نصف النهار. من استأجر أجراء إلى نصف النهار ثم إلى العصر ثم إلى الليل. يقول رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا أيوب. أيوب قال حدثنا نافع عن ابن عمر. نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا للأمة، قال إن رجلا استأجر أجرا من الصباح إلى الظهر بنصف قيراط، ثم استأجر أجرا من الظهر إلى العصر بنصف قيراط أيضا، ثم استأجر أجرا من لا بقيراط، الظاهر إنه بقيراط، الأولين بقيراط والثانيين بقيراط، يهود بقيراط والنصارى بقيراط وأمة محمد بقيراطين اثنين. اشتغل من العصر إلى الليل بقيراطين، فاشتكى اليهود والنصارى إلى ربهما تعالى وتقدس، يا ربنا نحن نعمل إلى استأجرهما، ما قال ربنا فاستأجرهما، استأجر خاصماه، كيف هؤلاء نشتغل من الصبح إلى الظهر تعطينا قيراط، وهؤلاء النصارى من الظهر إلى العصر تعطينا قيراط، وهؤلاء من العصر إلى الليل تعطيهم قيراطين، كيف يصير هذا؟ يقول ان رب الأخال قال لهم الرجل وهو يحكي عن رب العالمين تعالى وتقدس: هل ظلمتكم شيء؟ انا اشترطت انا وياكم اتفقنا على قرار واشتغلت واعطيتكم القرار، هل ظلمتكم شيء؟ قالوا لا، انتم من النصارى من الظهر الى العصر على قرار واعطيتكم القرار، هل ظلمتكم شيء؟ قالوا لا. قال لا أخاه هؤلاء هذا فضلي، لكن أعطيت هؤلاء قيراطين، قال هذا فضلي أعطيه من أشاء، هذا رب العالمين تعالى وتقدس. قال فهم أنتم يا أمة محمد، اليهود اشتغلت من الصبح إلى الظهر بقيراط، والنصارى اشتغلت من الظهر إلى العصر بقيراط، وأنتم من العصر إلى الليل بقيراطين، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء يا أمة محمد، فضل الله يؤتيه من يشاء يا أمة محمد. باب الإجارة إلى العصر. قال رحمه الله: حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما مثلكم اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي الى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين، فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. فقال: فذلك فضلي أوتيته من أشاء. يقول البخاري رحمه الله موضحا أيضا: حدثنا باب الإجارة إلى صلاة العصر. باب الإجارة إلى صلاة العصر. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس. الباب الأول الإجارة من الصبح إلى الظهر، هنا الإجارة إلى الظهر إلى العصر. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن خاله مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن دينار مولى عبد دينار مولى عبد الله بن عمر. عبد الله عندكم عمرو بن دينار مولى عبد الله بن عمر، اثنين أخوان مولى لعبد الله بن عمر رضي الله عنه اعتقهما. قال حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا اليهود والنصارى وأمة محمد، قال: إن رجلا استأجر أجرا من الصباح إلى الظهر بقيراط، واستأجر أجرا من الظهر إلى العصر بقيراط، واستأجر أجرا من العصر إلى الليل بقيراطين، فكله فاشتكى الأولين. اليهود قالوا: يا ربنا ليش كذا؟ يا أنت ليش كذا يا هذا؟ وأنت ليش كذا يا هذا النصارى؟ وانت ليش كذا تعطيهم قراطين وحنا اكثر عمل واقل اجر؟ قال: ذلك فضل يؤتيه من يشاء، فهذا انتم يا امه محمد. باب اسم من منع اجر الاجير. قال رحمه الله: حدثنا سن محمد قال حدثنا يحيى بن سليم بن اسماعيل بن اميه عن سيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثه انا خصم يوم القيامه، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب اسم من منع أجر الأجير. باب اسم من منع أجر الأجير. اسم من منع أجر الأجير. قال حدثنا يوسف بن محمد يوسف قال حدثنا يحيى بن سليم علي بن سليم قال عن اسماعيل بن اميه عن اسماعيل بن ابي اميه قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد سعيد بن ابي سعيد المقبري قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام يحكي عن ربه قال: ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه، يعني الرب تعالى وتقدس هو خصمهم يوم القيامه، رجل اعطى بي فغدر، يعني عاهد عهدا، عاهد بالله تعالى وتقدس اني ما اخونك واني افعل كذا وافعل كذا، ثم غدر عهدهم، هذا لا ينظر الله اليه ولا يكلمه من قيامه ولا يزكيه وله عذاب اليم، مثل الثلاثه. الثاني رجل استاجر اجيرا فاخذ عمله ولم يعطي اجره، اخذ عمله ولم يعطي اجره، هذا الثاني الذي لا ينظر الله اليه ولا يكلمه ولا يزكيه. الثالث من باع حرا واكل ثمنه، ما اكثرهم سابقا حتى حررت الحكومه الان، حررت الرقه ولا ما اكثر من يبيع احرار، يجيبون احرار يبيعونهم ياكل اثمانهم، ما اكثرهم في السابق حتى ان الحكومه غضبت والغت الرق مره واحده، وهذا هو الاحسن، اغلى ان يكون لك غلام الانسان اخر، مع ان الشريعه جائزه ليوم القيامه ان تمتلك غلام لك او تمتلك جاريه تطأها او تمتلك جائز الى يوم القيامه. إنما الحكومة لما رأت الناس يتلاعبون يبيعون أحرار يأخذون أثمانهم، أبطلوا الرق نهائيا. فالشاهد من باع حرا وأكل ثمنه لا ينظر الله إليه ولا يكلمه وله عذاب أليم. باب الإجارة من العصر إلى الليل. قال رحمه الله دثنا محمد بن الألاء قال دثنا أبو سامة بريدنا نبي بردة نبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل الرجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركوا واستأجر أجيرين بعدهم. فقال لهما أكملا بقية يومكما هذا ولكم الذي شرطت له من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قال لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهما أكملا بقية عملكما ما بقي من النهار شيء يسير فأبيا واستأجر قوما أن يعملوا لهم بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكبروا أجر الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. يقول البخاري رحمه الله باب الإجارة من العصر إلى الليل. باب الإجارة من العصر إلى الليل. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا لأجراء يقول قالوا مثل المسلمين واليهود والنصارى يقول مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أناسا من الصباح طلوع الشمس إلى الظهر ولكنهم أبطلوا العمل وقالوا ما نعمل ولا نبي أجرك ولا لك أجرك ما نبغى أجرك نبي نبطل العمل كملوا قالوا لا ما نكمل ولا نبي أجرك أجرك باطل ولا نبي فرفضوا أن يكملوا ولم يأخذوا الأجر. وجاء النصارى فعملوا من الظهر إلى العصر ثم قبل أن ينتهي العمل المدة رفضوا العمل كملوا عملكم اعملوا كما قالوا لا ما نكمله وعضوا أجرك لك أجرك باطل لك ما نبغى فرفضوا العمل. جاء المسلمون فعملوا من العصر إلى المغرب فاستحقوا أجرة الجميع استحقوا أجرة اليهود والنصارى جميعا مع أجرتهم يعني أخذوا أجرة اليهود والنصارى وأجرتهم أيضا. هؤلاء المسلمون الذين قبلوا النور وقبلوا ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام واتبعوه. نعم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. عندنا مسجد إذا دخلت المسجد تريد أن تجلس صار ركعتين وجلس تريد أن تطوف تحية الكعبة الطواف أي وقت أيوه إلا وقت النهي عند غروب الشمس عند طلوعها وعند وجوبها ثلاث ساعات عشر دقائق ما تصلي حتى لو دخلت المسجد.